الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 43 من سلسلة لقاءات بالتعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وذكرنا أنه لا يجوز نسبة النعم لغير الله عز وجل لا باللسان ولا بالقلب، وأن الإنسان إذا أضاف النعمة لغير الله بقلبه واعتقاده فقد أشرك وكفر، وإذا أضاف النعمة لغير الله بلسانه مع اعتقاده وإقراره أن المنعم هو الله عز وجل فإن هذا من قبيل الشرك الأصغر. والأبواب القادمة تتعلق بشيء من هذا، من الشرك الأصغر، وكذلك الشرك بالألفاظ والكلام الذي ينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه من أن يتحدث به. واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن شيء من هذا، من هذه الأبواب، وهو الباب، يعني باب يتعلق باتخاذ الأنداد وبالحلف بغير الله عز وجل، وكذلك بقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل في الشرك الأصغر. فقال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. باب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: الأنداد هو الشرك، الأنداد هو الشرك، وهو كقول الرجل وهو أخفى، قال الأنداد هو الشرك وهو أخفى من دبيب النمل على صفوان، على صفوان، على صفوة وصفوان، يعني حجر على صفوان أسود، على صفوان سوداء في ظلمة الليل. وهو أخفى من دبيب النمل، يعني أثر النمل، ليس حركة النمل وتحركه، وإنما الأثر الذي يتركه النمل، هذا هو الشرك الأصغر. أخفى من دبيب النمل على صخرة صماء، صخرة صماء يعني صخرة سوداء ملساء، ومع ذلك ليس فقط صخرة سوداء بل إنها في ظلمة الليل. فهذا الشرك حاله أنه أخفى من الأثر الذي يتركه النمل على مشيه على هذه الصخرة، ليست صخرة بيضاء بل صخرة سوداء صماء ليس فيها تراب وفي ظلمة الليل. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه: وهو كقول الرجل ما شاء الله، أو وهو كقول الرجل: والله وحياتي وحياتك يا فلان، والله وحياتك يا فلان، أو وحياتي، أو وقوله لولا لولا لولا كليتنا هذا، تصغير كلب، لم يأتي اللصوص، ولولا البط في الدار لم يأتي اللصوص، وقول الرجل لولا فلان لولا فلان لكان لولا فلان لكان كذا، أو قوله ما شاء الله وشاء فلان، وقوله لولا الله وفلان، وقوله ما شاء الله وفلان. ها قال: لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيه فلانا، هذا كله شرك، لا تجعل فيه فلانا، هذا كله شرك، أي كما ذكرنا أنه من قبيل الشرك أن الإنسان يقول، يحلف بغير الله، يقول والله وحياتي وحياتك، ولولا الكليب أي الكلب، لولا الكلب لم يأتي اللصوص، ولولا البط لم يأتي اللصوص، ولولا البط في الدار لم يأتي اللصوص، ولولا كليب هذا لم تأتي اللصوص، وما شاء الله وشاء فلان، ولولا الله وفلان، هذا كله من قبيل الشرك. ثم قال رحمه الله تعالى: رواه ابن أبي حاتم، يعني ابن حبان، وقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والصحيح أن الحديث عن ابن عمر وليس عن عمر، وإنما عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، كما عند الترمذي والإمام أحمد وأبي داود والحاكم رحمهم الله تعالى جميعا، لكن الشيخ عزاه إلى عمر رضي الله عنه، فقال عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقال أيضا وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وفلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي وهو من كبار التابعين، فقيه عالم بالفقه، وكان بضاعته بالحديث كما قال العلماء ليست كثيرة لأنه كان في العراق. جاء عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه ورحمه أنه كان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ولكن ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، أعوذ بالله ثم بك، ويقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ولا يقول ما شاء الله وفلان. لما ذكر رحمه الله تعالى آية سورة البقرة فلا تجعلوا الله أندادا، ثم أثر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية، وحديث عمر رضي الله عنه، وأثر ابن مسعود، وحديث حذيفة، وكلام إبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم جميعا، لما أورد هذه الآثار والأحاديث قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، وذكر خمس مسائل لعلنا أن نشير إليها. قال: المسألة الأولى في تفسير آية سورة البقرة في ذكر الأنداد، وهي قول الله عز وجل فلا تجعلوا الله أندادا، وبداية الآية أو سياقها أن الله عز وجل قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يتفكروا ويتأملوا بخلقه سبحانه وتعالى، أو هذا أول أمر في القرآن، أول نداء في القرآن قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الأمر بالعبادة، الذي خلقكم، يبين سبحانه وتعالى ارتباط الربوبية بالألوهية، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وسبحانه وتعالى هو ربنا، الرب هو هذا فيه إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، ففي جعله السماء والأرض وإنزال المطر هذا كله توحيد ربوبية، إثبات له سبحانه وتعالى بربوبيته وللأفعال التي يختص بها سبحانه وتعالى. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو الشريك، وهو النظير، وهو العديل، وهو الأمر المقابل المماثل. وهنا في هذه الآية ابن عباس والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله جاء بهذا الباب لأجل أن يذكر الشرك الأصغر، الأنداد هنا أراد بالتنديد الشرك الأصغر من الكلام والألفاظ والمتعلق بها. وفي باب سابق قال في قول الله عز وجل: باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أراد في ذلك الباب أراد الشرك الأكبر من العبادة والمحبة والرجاء والخوف ونحو ذلك. أما ما يتعلق بهذا الباب في قول الله عز وجل فلا تجعل الله أندادا، المقصود به أو أراد هو رحمه الله تعالى أن يبين حكم الشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو ما يتعلق بالرياء، سواء النفاق إذا كان ليس كثيرا قليلا يسير للرياء، وكذلك الشرك بالألفاظ، الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت نحو ذلك مما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وغيره. وفي قوله تعالى وأنتم تعلمون، أي تعلمون ربوبية الله عز وجل، وتعلمون قدرته، وتعلمون أنه سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق دون من سواه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر، يستدلون بها بالشرك الأصغر، لا يفرقون بين ذلك، وذلك من خلال كلام ابن عباس وكلام الصحابة رضي الله عنهم وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، إنما استدل بالشرك الأكبر هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وردت في ذكر الشرك الأكبر العبادة لغير الله عز وجل، ولكن ابن عباس رضي الله عنه قال الشرك هو الأنداد، قال الأنداد هو الشرك، ثم قال وهو أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء أو السوداء في ظلمة الليل، وهذا هو الرياء. ثم ذكر بعض الأشياء التي تجري على ألسنة الناس، وهو كقول الرجل والله وحياتي أو وحياتك يا فلان وحياتي، يعني هذا قسم وحلف بغير الله عز وجل. ربما أن الناس يستسهلونه ويستصغرونه ويرون أنه أمر يسير وأنه من قبيل الشرك الأصغر، ولكن الحلف بغير الله عز وجل يختلف إذا كان مما يجري على اللسان كقول ما شاء الله وشئت والله وحياتك ونحو ذلك والنبي والكعبة، هذا كله حرام. لكن ما الحكم في هذا الأمر المحرم؟ إذا كان الحلف فقط في اللسان فهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر كما سيأتي أعظم من المعاصي، أعظم من الذنوب وأعظم من المعاصي، لأنه شرك في حق الله عز وجل. وأما إن كان الشخص الذي يحلف بغير الله عز وجل سواء بقبر أو بوثن أو بولي أو بصالح، إن كان يعظم هذا الشيء الذي يحلف به دون الله عز وجل أعظم من تعظيم الله عز وجل، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. وتجد أن بعض الناس إذا قيل له احلف بالله حلف بالله ولا يبالي، ربما أنه يحلف بالله أكثر من مرة ولا يعظم الله عز وجل في قلبه. وإذا قيل له احلف أو اقسم بما يعظمه في قلبه سواء من ولي أو من صالح أو من وثن أو نحو ذلك من الأشياء التي لا يجوز الحلف بها، استعظم ذلك لأنهم يعظمون هذه الأشياء. وبعض الكفار الذين ذكر الله عز وجل عنهم قال يحلفون بالله جهد أيمانهم، فهذا من شدة ضلاله جعل جهد يمينه في غير الله عز وجل. تجد أن جهد اليمين أشد اليمين عنده غير الله عز وجل، وهذا بلا شك شرك أكبر لما قام في قلبه من تعظيم غير الله عز وجل. وإلا فإن الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن لما كان تعظيمه لما يحلف به ويقسم به أنه يعظمه أكثر من تعظيمه لله، قلنا أنه في هذه الحالة صار هذا الأمر وهذا التعظيم الذي في القلب صار شركا أكبر والعياذ بالله. ثم قال المسألة الثالثة أن الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، وهذا واضح لا شك فيه، وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو هذه إما أن تكون لشك الراوي، يعني شك في الخبر هل هو أهل النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر أو قال قد أشرك، وإما أن تكون بمعنى الواو فقد كفر أو أشرك، أي بمعنى أنه قد كفر وأشرك سويا، والكفر والشرك بينهما تداخل وبينهما عموم وخصوص، ربما يطلق الكفر ويدخل فيه الشرك أو يطلق الشرك ويدخل فيه الكفر، وإذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. أما ما يتعلق بقوله فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، جاءت الروايات بالثلاثة، جاءت رواية من حلف بغير الله فقد كفر، وجاءت رواية من حلف بغير الله فقد أشرك، وجاءت رواية من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وجاءت أيضا رواية فقد كفر وأشرك، وهذه ضعيفة التي فيها حرف الواو عند الإمام أحمد. وأيا ما كان فإن الحلف بغير الله عز وجل من الشرك الأصغر، لا يخرج من الملة، وإنما هو من الذنوب ومن المعاصي العظيمة التي هي أشد من الكفر وأشد من المعاصي أو مجرد المعاصي، وإنما هو يعتبر من قبيل الشرك الأصغر. المسألة الرابعة قال رحمه الله تعالى أن الحلف بغير الله صادقا أكبر من اليمين الغموص، أن الحلف بغير الله صادقا أكبر من اليمين الغموس. وهذا أخذه رحمه الله تعالى من قول ابن مسعود، والذي أورده ابن جرير وأورده أيضا الشيخ هنا دون أن يعزوه لمؤلف، يعني دون أن يقول رواه فلان، وإنما ذكره هكذا. قال وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذلك أن الشرك أعظم، الشرك وهو الحلف بغير الله، الشرك أعظم من الكذب، لأن الكذب من ضمن المعاصي، وحتى لو كان يمين الغموس يعني الكذب مع أنه من أشد المعاصي ليس أمره هين. وقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، ليس المراد أنه ينقص من شأن الكذب، أو أنه يقول أن الحلف بغير الله أو أن الحلف بغير الله كاذبا أمر هين، لا، وإنما المراد أن كلاهما أمر لا يمكن فعله، وكلاهما أمر غير جيد، وكلاهما أمر ذميم، وكلاهما من المعاصي أو من الكبائر أو من الأمور الكبار، سواء كانت شركا أو كبائر الذنوب، لكن ما الأشد وما الأعظم؟ يعني إذا اجتمع هذان الأمران ما الذي تقدمه؟ مع أن كلهم لا يمكن أن يأتيه الإنسان في حال السعة وفي حال عدم اضطراره، لا يحلف بغير الله ولا يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغير الله صادق، وإنما يحلف بالله صادقا إذا أراد أن يحلف، وإذا أراد أن يقسم يحلف بالله عز وجل صادق، ويحذر من أن يحلف بغير الله عز وجل. وأصلا الحلف بغير الله، الحلف بغير الله فيه كذب، لأن الشخص الذي حينما يحلف بغير الله، الحلف معناه هو ذكر معظم لتعظيم شيء من الأمور، تذكر هذا الأمر الذي تعظمه، ولا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، لأنه هو سبحانه وتعالى هو أعظم شيء في هذا الكون سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فأكبر شيء هو الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم شيء في الدنيا، لا يمكن أن يحلف أو يقسم إلا به سبحانه وتعالى. من كان حالفاً فليحلف بالله، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. يعني إما أن تقسم وتحلف بالله عز وجل أو تسكت. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تقسموا بالأمانة، أو لا تحلفوا بالأمانة، فإن الله ينهاكم عن ذلك. فلا يجوز أن يقول الرجل: وأمانتي أو وأمانتك وحياتي وحياتك ونحو ذلك. وهذا كله من قبيل الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أشد من الكذب. الكذب مع أنه من المعاصي لكنه أخف من الشرك، لأن الشرك يقابله التوحيد، والشرك أولى من التوحيد، يعني الحفاظ على التوحيد أهم من الكذب، والكذب يقابله الصدق، والشرك يقابله التوحيد. المسألة الأخيرة قال رحمه الله تعالى: الفرق بين الواو وثم في اللفظ، الفرق بين واو وثم في اللفظ، وذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء الله ثم، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فإذا أراد الإنسان أن ينسب فعلا أو شيئا لأحد من المخلوقين هذا أمر جائز، الأفضل أن تقول ما شاء الله وحده، ولكنك إذا قلت ما شاء الله وتريد أن تضيف المشيئة والقدرة والإرادة وهذا الفعل لغير الله عز وجل، فإنك تقول ثم شاء فلان، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، بينما حرف الواو يفيد العطف مع المقارنة. فليس مع الله كفو، وليس معه ند، وليس معه شريك سبحانه وتعالى، بل الإرادة كلها لأمره سبحانه وتعالى. وقال إبراهيم النخعي: يكره، ومعنى الكراهة هنا التحريم، وليس الكراهة بما يقابل الأمر المسنون أو المندوب أو هي مرتبة دون الحرام، بل هي على التحريم. يكره أن يقال أن يقول أعوذ بالله وبك، هذا أمر مكروه يعني محرم، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، لأنه يرتبها بثم، ولا يقول ما شاء الله وشئت أو لولا الله وفلان، ولكن يقول لولا الله ثم فلان، فيرتب الإضافة الفعل إذا أراد أن يرتبه، يرتب أولا لله عز وجل ثم يأتي بثم، ويذكر الشخص الذي فعل هذا الفعل أو الشخص الذي كان بإمكانه، يعني إذا أراد أن يستعيذ أو أن يقول لولا الله أو لولا فلان يقول ثم لأجل الترتيب والموالاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد حقا، وأن يحفظ ألسنتنا وقلوبنا وأبداننا، يحفظها جميعا من معصيته سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء وخان وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم زد تعظيمك في قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.